نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إغلاق البيت، يصلي في أي نواحي البيت شاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. تكلمنا عن هذا الحديث من قبل، في هذا الحديث السؤال عن العلم والحرص فيه، وفي أن الفاضل من الصحابة قد تغيب عنه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم أو بعض مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر وعمر لم يحضرا، هما أفضل من بلال في اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة، وفي كذلك أن الصلاة إلى مقام إبراهيم ليس بواجب، واستدل بها على جواز الصلاة بين السواري لمن كان منفردا أو إماما أو كان الصف غير مقطوع بالسواري، واستدل بها أيضا على مشروعية الأبواب للمساجد، استدل به على سترة في الحرم، وفيه استحباب دخول الكعبة أو الصلاة فيها، ولكنه ليس من المناسك، ليس من الحج في شيء، وإن كان قال بعض أهل العلم أنه من المناسك لكنه غير صحيح. في أن الصلاة في الكعبة تكون صلاة نافلة ولا تكون فريضة، وقد يستدل لمن يقول بأن الفرض لا يصلى بها بقوله تعالى: وولي وجهك شطر المسجد الحرام، فالنفل يجوز فيه ما لا يجوز في الفرض، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أشد، بل هو أشد الناس حرصا على الخير، أنه صلى الفريضة، أنه صلى الفريضة بها. وعليه فمن صلى بها وجب عليه الإعادة. وقال بعضهم أنه تصح، وهذا خلاف الأولى. ويلتحق بهذه المسألة الصلاة في الحجر، قال باب الصلاة في الكعبة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه، حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث أذرع، فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. كما ذكرنا فيه مشروعية الصلاة النافلة في الكعبة، في كذلك أن يكون أبواب المساجد في الخلف وفي مؤخرة المسجد، في جواز السواري والأعمدة في المسجد للحاجة، وفي اتخاذ السترة في النفل فضلا عن والفرض طبعا من باب أولى، في بيان المسافة التي تكون بين المرء والجدار أو السترة. في جواز الصلاة في جميع نواحي البيت، وفي أنه لا فرق في السترة بين الحرم وغيره. وعلى باب من لم يدخل الكعبة، يعني أن دخولها ليس من المناسك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله يعني الواسط الطحان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. وهذا فيه إشارة إلى اتخاذ السترة في الحرم، خلافا لمن يقول أن الحرم مستثنى من ذلك، أو أن مكة مستثنات من ذلك. ومعه من يسره كي لا يؤذى بمرور أحد بين يديه، أو أن يرميه أحد من المشركين أو غير ذلك. وفي وجوب صلاة ركعتين بعد الطواف. وفي الطواف للعمرة. وفي أن دخول الكعبة ليس من المناسك. وفيه وجوب الوضوء للطواف. من أين أخذ الوضوء؟ لأنه بعدما طاف صلى، يعني كان متوضيا. Thank you. قال العلماء سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلها. واحتمال أنه لم يكن دخول الكعبة من الشرط الذي أخذوه عليه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة اعتمر وفعل هذا، وهو بيان فعله في إذا كان بيانا وأتى بصفة العبادة فلا يجوز أن يتعداها الإنسان ولا يخرج عنها. ليس كل أفعال، يعني أفعاله في بيان واجب أو في بيان العبادة وصفتها مع أنه لم يثبت عنه ولو مرة واحدة أنه تخلف عنها، هذا يدل على الوجوب. يعني إذا لم تأتي قرينة دلت على وجوب هذه الصفة. نعم، كل أعمال الحج والعمرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتزمها ولم يتخلف عنها الأصل فيها الوجوب، إلا ما يدل الدليل وجاءت القرينة كأن يتركها أو هو يصرح يقول وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كله موقف، نحرتها هنا وكل في جاج منها ومكة طريق، وهكذا كلها. نعم في الحج. نعم، إلا أن يأتي الدليل. يعني اتخاذ مقام إبراهيم جاء الدليل لأنه يمكن أن تصلي على غير إلى غير مقام إبراهيم ركعتين. نعم، أقول يعني هذه اتخذ مقام إبراهيم صلى، هذه نحن نقول بأنها سنة ليست واجب، بدليل أنه ورد عن السلف ما يبين أنه ليس واجب أن يصلي خلف المقام. عمر رضي الله عنه وأم سلمة وغيرهم. نعم، كل هذا واجب. نعم، ولكن كيف نعبد الله هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ابن عمر كان يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما في شاي أحمر أبيض؟ محمد أنت أين أنت؟ لا تنسنا. قال باب من كبر في نواحي الكعبة، يعني من أسفل من داخل الكعبة. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد الذكوان قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. قد علموا، فالتكفير لا يقع إلا بعد إقامة الحجة وبيان العلم. وفيه دخول الأماكن التي بها الشرك حتى نخرجه منها ولو كان مسجدا أو الكعبة مع القدرة على إزالة ذلك. وعدم جواز الصلاة في مثل هذه المواضع حتى يزال الشرك. وفي إشارة إلى النهي عن الجلوس في المكان الذي به تصاوير وتماثيل. ولذلك قال عمر لما دعاه صاحب الكنيسة: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل إيش؟ التصاوير التي بها، في إزالة الصور بعامة وما يعبده المشركون منها بخاصة، وفيه إنكار المنكر باليد متى قدر على ذلك، وفيه كذب أهل الشرك على الأنبياء والرسل، ومن ذلك تصوير النصارى للمسيح وأنه بيده الصليب ونحو ذلك. رأيتم هذا؟ وفي براءة الأنبياء من الشرك صغيره وكبيره. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأى صورا فدعا بدلو من ماء فضرب به الصور ومحاها بيده صلى الله عليه وسلم. وفي تحريم التنجيم والحظ وقراءة الفنجان والكف وفتح المصحف ونحو ذلك من معرفة هذا الذي في الجرائد يكون في اسمه الأبراج، هذا كله من التنجيم ومن الكذب ومن الدجل، ولا يحل، هذا شرك. وفيه تحريم التصوير ولو كان للتصوير لصور الأنبياء والرسل. في إقامة ذكر الله في المواطن التي عصي الله فيها، فإذا دخل العبد بعد خروجه منها وإبعاد أهل المعاصي عنها. وفي الدعاء على الكفار إن ظهر منهم ما يقتضي ذلك. وأن فيه أن التكفير لا يقع إلا بعد العلم وإقامة الحجة. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مرتين، مرة أزال منها الصور وكبر في نواحيها، ومرة صلى فيها. وورد عن ابن عباس أن أبا جمرة سأله: كيف أصلي في الكعبة؟ قال: كما تصلي في الجنازة، تسبح وتكبر ولا تركع ولا تسجد. ثم عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر، أو قال: سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا تسجد. وهذا سنده صحيح. داخل يفعلها شرف؟ نعم. لا يفعل أسجد؟ نعم. ممكن هذا، ممكن هذا. هذا موقوف يعني؟ لا، موقوف عن ابن عباس. يعني ابن عباس أقوله من يعني هي عبادة، كيف يأتي بها ابن عباس من قبل نفسه؟ لابد فأتى بالصفة ابن عباس فتفصيل ذلك. لا لا ما في اجتهادات في العبادات ما في. قال باب كيف كان بدو الرمل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. في هذا الحديث إرغام المشركين وعدم تمكين الأعداء من الشماتة بالمسلمين، وفيه النهي عن تسمية المدينة بيثرب. ليش؟ من وين؟ لأن فيه تشبه بالمشركين وفيه الدفاع عن المدينة، وفيه الدفاع عن المدينة والبلاد المباركة بالقول والفعل، وفيه الرمل في الأشواط الثلاثة. وما هو الرمل؟ الإسراء وإظهار القوة في في في الإسراء. وين باقي الشباب؟ أنا بخاف ما فهم يعني إيش الموضوع.